بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب المواقيت، وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفق الحمرة. رواه الدارقطني وصحح ابن خزيمة وغيره وقفه على ابن عمر. كما تقدم من المؤلف رحمه الله منهجه في ترتيب الأحاديث أنه يذكر أصول الأحاديث في الباب، ثم يذكر الأحاديث المكملة. وقد تقدم في حديث عبد الله بن عمرو أن في وقت صلاة المغرب قال: ووقت المغرب ما لم يغب الشفق. ثم هنا يذكر الحديث الموضح للمراد بالشفق، ففي هذا الحديث قال: الشفق الحمرة التي تكون في الأفق من أثر ضوء الشمس. الشفق الحمرة، فإذا ذهب الشفق يعني ذهبت الحمرة دخل وقت العشاء. بعض العلم يقول إن الشفق البياض، ويكون بعد الحمرة نوع بياض ثم تعقبه الظلمة والعتمة. والصحيح ما دل عليه هذا الحديث لأنه صريح: الشفق الحمرة. إذا غاب الشفق، ما لم يغب الشفق، إذا غاب الشفق وجبت صلاة العشاء يعني ودخل وقتها. واختلف في رفع هذا الحديث ووقفه، لكن إذا اختلف الرواة في الرفع والوقف فالذي يرفعه عنده زيادة، فقد يروي بعضهم الحديث ويقتصر على يعني مجرد الكلام. قد يقول الصحابي: الشفق الحمرة، وإن كان قدر يعني سمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام، يقوله في مقام الفتوى. في مقام الفتوى سيقول: الشفق الحمرة. في مقام الرواية يقول: قال رسول الله. نعم. بعده، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفجر فجران، فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة أي صلاة الصبح ويحل فيه الطعام. رواه ابن خزيمة والحاكم وصححه، وللحاكم في حديث جابر نحوه، وزاد في حديث جابر نحوه، وزاد في الذي يحرم الطعام: إنه يذهب مستطيلا في الأفق، وفي الآخر: إنه كذن بالسرحان. مستطيل عندك؟ إيه نعم، مستطيلا باللام. نعم. هذان الحديثان، حديث ابن عباس وحديث جابر، فيهما بيان الفجر المراد بقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذا الفجر الذي يحرم الطعام على الصائم، فإذا طلع هذا الفجر تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وهما بياض النهار وسواد الليل، حرم الطعام. وهناك فجر يسبقه، فالفجر المتقدم يحل فيه الطعام وتحرم فيه الصلاة يعني صلاة الفجر، تحرم فيه صلاة الفريضة لأنه لم يدخل وقته. فالفجر إذن اسم لشيئين يظهران في الأفق، وجاء في حديث جابر بيان يعني بعض الفرق بينهم. فالذي يحرم الطعام يذهب مستطيلا في الأفق يمين وشمال معترض، والذي يحل فيه الطعام وتعرف فيه الصلاة مثله كمثل ذنب السرحان. ذنب السرحان الذئب، السرحان ذنبه. وهذا من توضيح الشيء بما يعني بما يعرفه الناس وبما يتصل بأعرافهم كذنب السرحان عمودي، هذا معروف في يعني في الهندسة، يعني الخطوط خط أفقي معترض، خط عمودي رأسي يسمونه رأسي. فالفجر الأول ويسمى الكاذب، الفجر الكاذب، لأنه يوهم الإنسان أنه طلع الفجر وليس كذلك. الفجر الصادق هو الثاني، ولهذا نص الفقهاء يقولون الفجر الثاني يدخل وقت الصلاة بطلوع الفجر الثاني احتراز من الفجر الأول، من الفجر الكاذب. ويذكرون الأشياء التي يراقبون يعني من الفروق بينهما، إن الفجر الصادق لا يعقبه ظلمة بل ينتشر ويتسع كل ما باستمرار، خلاص الشمس تقترب. أما الفجر الكاذب أو الفجر الأول فإنه يظهر ثم يختفي وتعقبه ظلمة. ويذكرون من الفرق إنه يكون ضوءه يعني في الأفق وليس متصلا بالأرض، يكون مقطوعا، تلاحظ الضوء النور في الأفق لكن ليس ممتدا متصلا بالأرض، بل هو في الأفق منقطع الاتصال. هذه بعض الأمور التي يذكرها المشاهدون. وبسبب يعني هذه الوسائل وهذه الأضواء وكذا يعني قلت بصيرة الناس وصاروا يتكلون على هذا التقويم، تقويم مكتوب والساعة وانتهى، والله ما يدري عن فجر ولا يعرف فجر ولا يدري عن. ولهذا أنا أقول إن جميع الآن المؤذنين يعني حكمهم واحد، يعني إذا أذن واحد اثنين ما نقول إنه والله هذه صار عندنا شهادتين، اثنين كلهم شهد أبدا. جميع المؤذنين يؤذنون على خبر صاحب التقويم، خبره المكتوب إن الفجر يطلع الساعة كذا. فالآن المعتمد في المواقيت هو خبر هذا المهندس يعني صاحب التقويم مع الساعة. فإذا الإنسان أخطأت ساعته بالتقديم والتأخير تخبط، إما يتقدم على الوقت أو يتأخر. وأما الأصل إن المسلمين يعتمدون العلامات الشرعية، الظهر والعصر والمغرب، يرقبون الفجر ويرقبون لا وينظرون ويرقبون زوال الشمس ويرقبون الظل ويتعاهدون هذه الأمور الشرعية. ولكن هذه الوسائل الآن يعني معينة والناس أصبحوا في حاجة إليها، لا يستطيعون الانفصال عنها، لأنه الآن تعذر عليهم مشاهدة، يعني خصوصا مثل الفجر، مشاهدة الأفق ومشاهدة طلوع الفجر، لا يدرون عن شيء. ولهذا وقع ما وقع من النزاع في هذه السنوات الأخيرة من الخلاف والنزاع والجدل في تقدم التقويم على الواقع من طلوع الفجر. في نزاع بين يعني المهتمين بذلك يذكرون في تقدم، يعني أو لعلك تقول إنهم مطبقون، إن أهل العلم وأهل خبرة مطبقون على التقدم، لكن الخلاف في مقدار التقدم، تقدم بضع دقائق لعله محل وفاق، لكن منهم من يقول التقدم كثير، 10، ربع، ثلث إلى وهذا أوقع الناس في عالم أقار في بلا وفي بلبلة وفي قلق. ولم يكن الفجر كالهلال يذهب الناس يتراءونه أبدا، بل لما كان الناس يعني لم يكن هناك ما يعوقهم أبدا. الإنسان هو في مكانه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في بعض الغزوات وعرس آخر الليل أمر بلال يرقب الفجر وحط عينه لجهة الفجر، يعني ما يحتاج إلى تكلف، أطلع الفجر شوف خلاص. لكن بلال رضي الله عنه أخذ نفسه وما أخذ نفوس الباقين ونام حتى طلعت الشمس وأصابه الحر هابلة فقام صلى الله عليه وسلم. نعم. لا ما كان في الذي يظهر حسب يعني ما يقول الناس انه يمكن بالنسبه للغروب الاغلب على التقويم التاخير. ايه ما في اشكال، ما اشوف فيه اختلاف ابدا. المهم انه كذا، هذا الواقع، المشكله الفجر. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها. رواه الترمذي والحاكم وصححه وأصله في الصحيحين. أصل الحديث في الصحيحين: قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. وقول أفضل الأعمال الصلاة على وقتها كان يشعر أن المراد يعني في أول وقتها، كما يستدرك هذه الرواية: أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها. وإن كان الوقت يعني فعل الصلاة في وقتها المحدود مجزئ، الصلاة صحيحة يعني سواء صلى في أول الوقت أو في آخر، من أدى الصلاة في وقتها ولو في آخره فقد برئت ذمته وأدى ما عليه ولا إثم عليه. لكن المسارعة أفضل، مبادرة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، ومبادرة إلى العمل أدل على يعني الجد والاجتهاد والرغبة. أما التراخي هذا ما دعا يعني ينبي عن الكسل وينبي وربما يفضي إلى تأخير الصلاة عن وقتها، يقول ما يصلي إلا في آخر ثم ينام ولا كذا ولا يسهو ويتشاغل حتى يخرج الوقت. فالحزم هو المبادرة، الحزم هو المبادرة بفعل الصلاة في أول وقتها. نعم. وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول الوقت رضوان الله، وأوسطه رحمة الله، وآخره عفو الله، أخرجه الدارقطني بسند ضعيف جدا، وللترمذي من حديث ابن عمر نحوه دون الأوسط وهو ضعيف أيضا. هذا من جنس الذي قبله، يعني يدل على أن الصلاة في أول وقت أفضل، والحديث ضعيف، لكن قال الصلاة أول وقت رضوان الله، يعني فعلها سبب لرضا الله، وأوسطه رحمة الله، يعني الرضوان أعلى أعلى ورضوان من الله أكبر، وآخره عفو الله، يعني الإذن بفعل الصلاة أو إباحة تأخير الصلاة إلى آخر وقتها هو من آثار عفو الله عن عباده وتيسيره عليهم سبحانه وتعالى. والحديث ضعيف، لكن لا مانع من الاستدلال به على فضل الصلاة في أول وقتها. نعم، انتهى. بقي ثلاثة أحاديث. وهي: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، أخرجه الخمسة إلا النسائي. وفي رواية عبد الرزاق: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، ومثله للدارقطني عن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. طيب، عندي عن ابن عمرو بن العاص. الله أعلم الأقرب أنه ابن، هذا الذي هو الذي يعني تكثر الرواية وروايته رضي الله عنه، يراجع في الشرح. نعم، المقصود أن هذه الأحاديث استدل بها على أن النهي عن الصلاة يبدأ من طلوع الفجر لا بعد. الأحاديث الصحيحة المتقدمة، شوف، لاحظ أن هذا من التوابع، الأحاديث المتقدمة: لا صلاة بعد الصبح، يعني بعد صلاة الصبح، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، لكن هذا: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، هذا يستدل به على النهي عن التنفل بعد الفجر وقبل صلاة الفجر إلا ركعتي الفجر، ولهذا ينتهي الوتر، ينتهي الوتر بطلوع الفجر، فلا صلاة بعد طلوع الفجر ولا وتر، إذا طلع الفجر فقد ذهب عامة صلاة الليل والوتر. والقول فيه كالقول في أحاديث النهي، أنه لا يمنع، فلو جاء الإنسان مصلى وقد صلى ركعتي الفجر في بيته ثم جاء للمسجد قبل الإقامة، فله أن يصلي تحية المسجد عملا بذوات الأسباب، وأنه لا تدخل في النهي، والله أعلم.